بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لليوم الثامن من شهر الله المحرم، ونحن نستقبل عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث العظيم الذي غير مجرى التاريخ وقلب الدنيا بأسرها رأسا على عقب، لأنه كان بمثابة النور الذي بدد الظلام ونشر في ربوع الدنيا كل ما يحقق سعادة الإنسان. فالحديث عن الهجرة طالما انطلقت به الألسنة واهتزت له الأفئدة، ومع ذلك سيظل دائما عذبا وغضا ما بقي هذا الدين القويم يعمر قلوب مئات الملايين، لأنه ينطوي على معان سامية وقيم عالية ومثل لا تبلى، لأن الهجرة كانت في سبيل الله ولم يكن الباعث عليها عرضا سواه. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويهل نور محمد في يثرب معه الهدى ورسالة سمحاء، فيقيم أعدل دولة بشريعة الناس فيها للإله ولاء. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، بدءا من الآية 55 من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا

أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنا قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فانقض ما أنت قاد والذي فصرنا فانقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه